فيغسلها لأجل هذا لا لعلة تعبدية، ليس لأجل النجاسة. كذلك الاستنثار باب الاستنثار في الوضوء. قال: ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. عبدان عبد الله بن عثمان الجبلة، وعبد الله هو ابن المبارك، ويونس العزيز الأهلي، والزهري محمد مسلم بن شعب الزهري، وأبو إدريس الأولاني عائد الله بن عبد الله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنثر، هذا أمر بالاستنثار، وهو يتضمن أمر بالاستنشاق كذلك، ومن استجمر فليوتر، يعني أن الاستجمار يعني ينبغي أن يكون ثلاثا. وفي الأثر عن ابن سيرين: كانوا يمضمضون ويستنشقون ويستنثرون. فالاستنثار والاستنشاق يعني ملازم للوضوء، وهو من غسل الوجه كما جاء بيان ذلك من حديث ابن عباس. وورد أيضا عند أبي داود: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. ولا يتم الاستنشاق إلا بالاستنثار، فالاستنثار مستلزم الاستنشاق، والاستنشاق مستلزم الاستنثار. حديث لقيط صبرا وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أن يكون استنشاقا يدخل الماء في الأنف بأي طريقة كان، ويكون فيها مبالغة ما استطعت، لا يبقى شيء. بعض الناس لا يكاد يدخل الماء في أنفه، بس هكذا ما في استنشاق، فيكون معها شيء من الاستنشاق، لكنه يعني ليس معنى أيضا هذا أن يكون مبالغة مبالغة شديدة ويسحب الماء كله بأنفه. نعم. ذلك فيه صعوبة وقد يحدث ألم. هو هذا أنا أقول أنه يعني يفعل هذا بما يغسل الأنف. نعم. ولو بقليل يحدث ألم أو غالبا. متعود يعني متعود في البداية، لكن كمية ماء قليلة أصلا ما تصل إلى الجو، تصل إلى أقصى الأنف انتهت خلاص الماء أصلا ينشف قليل يعني. باب الاستجمار وترا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني كما قلنا هذه قرينة تصرف الأمر من يعني الوجوب إلى الاستحباب، بالإضافة إلى ما ورد عن بعض الصحابة في الذين رووا هذا الحديث كأبي هريرة أنهم ما فعلوا هذا، فدل على أن يعني ترك غسل يدين ليس واجب، والله أعلم. هذا صلى الله على محمد سبحانه وتعالى.